لكن انت انقل فهم السلف. شوف بقى بقولك ايه بقى بعد ما ذكر العصر، بقولك ايه بقى، شوف بقى الكلمه الجميله، وكلهم يصلح للخلاف من جهه الصلاحيه كلهم يصلح، لكن ده التفضيل وكذا على حسب اختيار المسلمين وتفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم اولا وكذا، هذه مساله اخرى. انما كلهم يفضل الخلاف، يعني لما جعل عمر الشورى في سته وخلاف سته وقال هؤلاء سته يلا اختارون واحدا، كلهم يصلح الخلافه، لان اخترنا عليا فصالح، وان اخترنا عبد الرحمن بن عوف سعدا فصالح، وان اخترنا الزبير فصالح، كل وان اخترنا طلحه فصالح، كل هؤلاء فصالح. انتبه لهذه العباره عميقه جدا، اوعى ان تظن اياك ان تظن ان واحدا من هؤلاء لا يصلح الخلافه. ولما يجعل عمر ان لما يحذف سعيد بن زيد مش معناه غير مؤهل وغير صالح، لا، كلهم يصلحوا الخلافه. ماذا لو قاد الامه بعد عمر سعد بن ابي وقاص؟ ماذا لو قاد الامه بعد عمر عبد الرحمن بن عوف؟ ماذا لو قاد الامه وهكذا؟ كلهم يصلحوا للخلافه. شوف صفاء النفس وسلامه الصدر تجاه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم يصلحوا الخلافة. هذا قدرهم، هذا قدرهم في عين. كلهم يصلحوا الخلافة، وإن وقع الاختيار على عثمان، إلا أن الجميع يصلحوا للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، ده معتقد أقر به عينك واشرح به صدرك. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. صار في الجملة أفضل من الأنصار الذين عاشوا وصاحبوه، هؤلاء أفضل الأمة بالمجمل. ثم يعني بقية بعد العشرة بقية المهاجرين والأنصار وهكذا، طبعا عندنا أهل بدر أفضل، ثم أهل بيعة رضوان وهكذا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء اللي هم الأولون من المهاجرين والأنصار من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما او شهرا او سنه اقل او اكثر، يعني من نال شرف الصحبه ولو ساعه واحده. ولهذا الصحبه لها اصطلاح خاص غير الصحبه لاي احد. رجل انت راكب مواصله في سياره رايح بلد من طنطا الى القاهره، فركب معك في جنبك على الكرسي، قعد معك ساعتين مثلا لغايه ما وصلتم الى القاهره، كلمت مع بعض كذا كذا، تعرفتوا كذا، نزلت. لما بتيجي بقى في بيتك بتقول والله ده صاحبي، ولا بتقول والله انا اتعرفت على رجل او رايت رجل كده. فالصحبه لا تكون في دنيانا نحن بالساعه والساعتين واليوم واليومين، ولا حتى سفره وسفرتين، انما صحبه النبي لما كان لها الشرف العظيم تحققت باللحظة. فمن اجتمع بالنبي وكان مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. اجتمع، ودي عام من رأى بعض المحدثين يعبر برأى، من رأى النبي، وهذا يخرج من كان كفيفا فإنه لم يرى، فاجتمع عام. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. قال ابن حجر في النخبة ولو تخللته ردة على الصحيح، يعني إذا عاد، يعني إذا عاد ارتد ثم عاد، عادت إليه الصحبة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الله اشترط لحبط العمل أن يموت على الكفر، فقال فيموت وكافرون، فأولئك حبط عمله. إنما الصحبة تعود بعوده إلى الدين. ترحم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو أكثر، ترحم عليه، ترحموا عليه. المفروض هي مش جاية ضبطها ده، لا يبقى هو أمر، يبقى المفروض فعل مبني على السكون، يبقى ترحم عليه. تمام، ان ترحموا ماشي، يبقى صح كده.